عبد الملك بن أبان المعروف بن النجار، كان أديبا فاضلا، شاعرا مليح الشعر، حسن الترسل والبلاغة. اتصل بالمعتصم بالله وخص به فرفع من قدره ووسمه بالوزارة، وكذلك الواثق والمتوكل، إلى أن قبض عليه المتوكل وقتله. وكان يرى رأي الاعتزال، وهو الذي بالغ في ضرب أحمد بن حنبل رحمه الله وحث المعتصم على ذلك. وكان بينه وبين أحمد بن أبي داود القاضي عداوة شديدة، فأغرى ابن أبي داود المتوكل عليه حتى قبض عليه وطلبه بالأموال. الشاهدون، وقد كان صنع محمد هذا تنورا من الحديد فيه مسامير إلى داخله ليعذب به من كان في حبسه من المطالبين، فأدخله المتوكل به وعذبه إلى أن مات. يعني صدق المثل، من حفر الحديد بئرا وقع فيه. الله أكبر.